لبنا خالصا

والله جعل لكم من أنفسكم لا يقدر على شيء. Thank you. Thank you. فضيلة القائد الشيخ ممدوح جوده سعد.